الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الله وكفى وسلم على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع قول الله تعالى: يا الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، الحكم قبل الأخير في هذه الآيات الكريمة: هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على مذهبين. المذهب الأول مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا بأنها واجبة ولا تصح الصلاة بدونها، يعني جعلوها ركنا من أركان الصلاة، جعلوها ركنا من أركان الصلاة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وقال المالكية وأبي حنيفة إنها سنة في الصلاة وتصح الصلاة بدونها. أدلة الشافعية والحنابلة: عموم قول الله جل في علاه، الله أكبر، رضي الله عنك حبيبي، رضي الله عنك. عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والأصل هنا الأمر وظاهر الأمر الوجوب. حديث كعب بن عجرة: قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف التسليم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ووجد الشاهد: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عليكم السلام وبركاته. لا تتغيب يا ندى. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الأسئلة تكون بعد الدرس. فقوله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قولوا أمر وظاهر الأمر. وذهب الشافعي كما قلنا أن التشهد الأخير لا يصح غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة لا تصح غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المالكية والحنفية عندهم أدلة كثيرة في هذا الباب. قالوا قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، في داخل الصلاة وخارج الصلاة، فلما التخصيص في الصلاة؟ لو كانت واجبة يبقى متى يأتي بها ولو مرة واحدة فإنه يكون قد أتى بما عليه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. واستدل على ذلك أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كما علمه السورة من القرآن كما قال، فبلغ إلى أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد عبده ورسوله. قال: ولتتخير من الدعاء ما شئت. فقال: ولتتخير من الدعاء ما شئت، فيها دلالة واضحة جدا على أن الصلاة ليست واجبة، وإن كانت مستحبة الاتفاق على أنها مستحبة، لكن لها ليست واجبة، لأنه قال: ولتتخير من الدعاء ما شئت، يعني بعد أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله. إذن لا يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال. وأيضا في رواية أخرى عن مسعود قال: إذا فعلت هذا، يعني بعد التشهد، فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت اختر من أطيب الكلام يعني ادعو به. ومعاوية بن الحكم السلمي أن النبي قال: إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، ولم يذكر الصلاة على النبي، قال تسبيح وتحميد وتهليل وما قال قراءة القرآن. الحق مع الشافعية والحنابلة هو أن الصلاة لا تصح من غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما على ديمومة النبي صلى الله عليه وسلم أنه استدام بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وعلمهم الصلاة كيف تكون الصلاة عليه، واستدام عليها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر، وهذا الأمر في داخل الصلاة وخارج الصلاة، فالصحيح الراجح في ذلك هو أن الصلاة على النبي واجبة. أما حديث ابن مسعود هو أقوى ما يستدلون به، أنه قال: ثم تخير من الدعاء ما شئت، جاءت رواية أنه قال: قولوا اللهم صل على محمد. إذن تخير من الدعاء ما شئت، يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي وديمومة فعله وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي يوجه هذا التوجيه أو يقوي هذا التوجيه. أما القول عن أبي بكر الرازي أنه قال، أو النقل عن الطحاوي أنه قال: لم يسبق الإمام الشافعي أحد يقول بذلك، هذا خطأ مبين، وإلا فكثير من الصحابة قد قالوا بهذا القول، كثير من الصحابة قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح الصحيح. الحكم الخامس المسألة تشكل النفس، المسألة السدالة بقى يعني نفس الأدلة السدالة بقى الظاهرية على وجوب حتى التشاوط من التشاوط الأوسط حتى إيه؟ نفس القول دوت الأدلة دي هي دي اللي السدالة بقى من حزم يعني على إيه؟ على أبو الصلاة على وجوب التشاوط في التوت على نفس الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دخل في التشاوط الأوسط ولا في الرابع بنفس الأدلة. هل يجوز تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ يرى بعض العلماء أن الصلاة تجوز على غير الأنبياء لأن النبي كان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى. هو الحقيقة أنه يجوز اللهم صل على علي بن أبي طالب اللهم صل على أبي بكر يجوز، لكن العرف حكم لم تعرف إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي الصلاة على غير النبي تبعا للنبي كأن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأصحابه، فيكون الأمر على التبعية لا على الاستقلالية. والحق العرف هنا حاكم في هذا الباب لأنه اشتهر على أن التردي يكون للصحابة وعلى أن الصلاة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا مسألة الصلاة على غير النبي العرف يأبى ذلك وهو جائز أصالة جائز ليس فيه ثمة شيء، لكن اشتهر بين الناس أنها لا تكون إلا للنبي أو يكون بعده تبعا إن جاء تبعا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق والضاح المحيّا.